أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لي الدعاء قبل السلام وبعد التشهد لأمر من أمور الدنيا أثابكم الله؟ هل يجوز؟ هل يجوز لي الدعاء قبل السلام وبعد التشهد بأمر من أمور الدنيا؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي إذا صليت هل يجوز أن تسأل الله شيئا من أمور الدنيا، كأن يسأل الإنسان بيتا، أو يسأل قضاء الدين، أو يسأل تيسر وظيفة أو عمل؟ قال جمهور العلماء يجوز ذلك، لأن الله تعالى أذن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعاء مطلقا، فقال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فقال ليتخير من المسألة يعني من الدعاء ما شاء، وهذا مطلق يشمل أي دعوة، لم يقل إلا دعاء الدنيا. وقال بعض العلماء وهو مذهب الحنابلة: لا يدعو بشيء دنيوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ودعاء الدنيا من كلام الناس، لأن دعاء الدين الذي هو من طاعة الله ومرضاة الله دعاء الدين، أما دعاء الدنيا فليس من كلام الصلاة ولا من شأنها. والصحيح مذهب الجمهور، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، المراد به الكلام الخارج عن معنى الصلاة، وأما كونك تدعو بمسألة من الدنيا فهذا من الصلاة، لأنك إذا دعوت فهي عبادة، ومن دعا الله عز وجل بخير دين أو دنيا فقد عبد الله، لأن الدعاء عبادة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فوصف الدعاء بكونه عبادة، فأنت إذا دعوت بأمر دين أو أمر دنيا فقد عبدت الله، والمقصود من الصلاة العبادة، وعلى هذا يجوز لك أن تدعو بخير دنيا، فتسأل الله زوجة، أو تسأل الله مالا تعيف به نفسك وتحفظ به ماء وجهك عن الناس، وتسأل الله قضاء الدين، وتسأل الله صلاح أمرك وعملك، وتسأل الله عز وجل أي شيء من خير الدنيا والآخرة، والله جل وعلا كريم، وقد قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يفرق بين داع وآخر. لكن المنبغي على المسلم أن يجعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، فلعل هذه اللحظة أو هذه الدقيقة التي تدعو فيها في آخر صلاتك توافق فيها بابا في السماء مفتوحا، فإذا انصرف همك إلى الآخر وسألت الله عز وجل حسن الخاتمة، سألت الله أن يلطف بك في قبرك، سألت الله عز وجل أن يلطف بك وأنت في حشرك، سألت الله أن يثبتك على الصراط، سألت الله أن يدخلك الجنة، سألت الله لك ولوالديك من خير الآخرة، فعندها طبت وطاب ما قلت، وأصبت سعادة الدين والدنيا والآخرة. فمن جعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله جعل الله الدنيا ذليلة بين يديه، وجاءته صغيرة صاغرة حقيرة، شاء الناس أو أبوا. ولذلك تجد من كان كثيرا مسألة للآخرة ومتوجها إلى الله عز وجل أن يكفيه هم الآخرة تجده مكفيا هم الدنيا، والله لو كان فقيرا مرقع الثياب فإنك تجد قلبه مليئا بالغنى بالله سبحانه وتعالى. ولو سألته وهو لا يطعم إلا الكسرة اليابسة كيف حالك، لقال لك في نعمة عظيمة، وإذا به يحس أن هذه الكسرة اليابسة التي يأكلها بالماء البارد أنها نعمة لا يستطيع شكرها. وهذا مما ملأ الله بقلبه من القناعة، ومما ملأ الله بقلبه من هم الآخرة، فالعبد الصالح يسأل الله الآخرة. ذكروا عن سليمان أنه عليه السلام مر على رجل فقير فقال للفقير: ماذا ترى ما أنت ما أنا فيه؟ وهذا من القصص الإسرائيلي الذي يحكى للعظة والعبرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فقال له: ماذا ترى أي الذي أنا فيه؟ فقال: يا نبي الله، إن الدنيا بين يديك، ولكنك تأكل وآكل وتشرب وأشرب، إلا أنك تسأل ولا أسأل. إلا أنك تسأل، يعني هذه النعم والخيرات التي أنت فيها تسأل عنها وتحاسب بين يدي الله، وأنا لا أسأل. فأصبح في كأنه في غنى عظيم. العبد إذا جعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه ملأ الله قلبه بالقناعة. ومن هنا كان العلماء رحمهم الله يوصون بكثرة ذكر الآخرة، لأن من أكثر من ذكر الآخرة هانت عليه الدنيا وقل أن يسأل الله الدنيا. ذكروا عن عطاء بن أبي رباح الإمام العظيم الذي كان علما من أعلام المسلمين وديوانا من دواوين الفقه والدين صاحب ابن عباس رضي الله عنهما, دخل سليمان بن عبد الملك البيت وطاف وسعى, وكان معه عطاء, وكان عطاء أيامها المرجع في العلم والفتوى. يقول ابن خلكان في وفيات الأعيان حينما ذكر ترجمة عطاء رحمه الله وأثنى على علمه, قال: كان يصيح الصائح في الحج لا يفتي الناس إلا عطاء. والناس في ذلك الزمان زمان التابعين عند فيهم الأئمة والعلماء, ومع ذلك كان يصيح الصائح لا يفتي الناس إلا عطاء, فكان على علم وصلاح. فقال له سليمان: يا عطاء سلني حاجتك, وهو داخل المسجد الحرام. فقال: يا أمير المؤمنين, إني لا أستحي أن أسأل أحدا في بيت الله عز وجل, أستحي أن أسأل أحد وأنا في بيت الله. فلما خرج قال: يا عطاء ها قد خرجنا, فسلني حاجتك. قال: يا أمير المؤمنين, حاجتي الآخرة. فقال له: إني لا أملكها, سلني عما أملك, يعني الشيء الذي في يدي. وهذا من فضل سليمان, لا شك أنه من فضله رحمه الله أن يسأل هذا العالم, لأنه كان العلماء يتحملون الديون, يتحملون الهموم بكثرة مشاكل الناس وشكواهم إليه, فيتحملون أمورا عظيمة, فكانوا يقضون دين العالم ويقومون على العلماء ويحسنون إليهم. فقال له: سلني حاجتك. قال: من الآخرة. ها حاجة الآخرة. قال: إني لا أملكها. قال: من الدنيا. قال: نعم. قال: سلني حاجتك من الدنيا. قال: يا أمير المؤمنين, إني لم أسألها ممن يملكها, أفأسألها ممن لا يملكها؟ أي أنني ما دعوت الله أن يعطيني الدنيا, ولا تضرعت إلى الله سبحانه وتعالى لأني خوفا من فتنة الدنيا, أفأسألها ممن يملكها؟ وهذا يدل على أن العبد إذا ملأ الله قلبه قناعة بالآخرة وغنى بالله سبحانه وتعالى, فوالله هو أغنى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض, ألا إن الغنى غنى النفس. فالشاهد إذا كان الإنسان في صلاته, في سجوده, بعد تشهده, وهو بين يدي الله, يستشعر أنه قد قضى فريضة الله سبحانه وتعالى, وأنه في طاعة الله ومرضاة الله, ويريد أن يسأل, فليسأل الآخرة كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق, يعني ما له في الآخرة من نصيب. يقول بعض العلماء: من جعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه تصبح جميع حوائجه الآخرة, ودائما لا يسأل الله إلا الآخرة. ومن كانت الدنيا أكبر همه انصرف بكليته إلى الدنيا, فيصبح لا يسأل إلا الدنيا ولا يخاف إلا من لهاب الدنيا, حتى لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ علمنا وغاية رغبتنا وسؤلنا, وأن لا يجعل إلا النار مصيرنا, والله تعالى أعلم.